بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. ذكرنا في ما يثبت به حكم الإسلام للإنسان أمرين: النطق بالشهادتين والولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، وعلى الراجح الصلاة، على الراجح من أقوال العلماء لوجود خلاف في ذلك. هناك مسألة ثالثة في هذا، يعني احنا اتقسمت إلى ما يثبت به الإسلام بلا نزاع، فإن في نزاع بسيط في إسلام الأم، في نزاع خفيف في إسلام الأم، لكن كأنه بهذه المنزلة أبوين لا نزاع فيها. وفي مسألة نوع تاني اللي بيثبت مع خلاف اللي هو الصلاة، والراجح ثبوت الإسلام به للكافر. والأمر الثالث، المسألة الثالثة، مسألة القرائن لمجهول الحال بالنسبة لنا، يعني شخص لا نعرف هل هو مسلم أو كافر فيبحث عن القرائن، فمن أظهر قرائن الإسلام حكم الإسلام بالقرينة فإنه يعامل كمسلم ما لم يثبت خلاف ذلك. فإن تبين خلاف ذلك لم يجعل مرتدا بخلاف نطق الشهادتين. وبخلاف من ولد لأبوين مسلمين، فإن من ولد لأبوين مسلمين ثم عند البلوغ اختار ملة أخرى فهو مرتد. أما من سلم على المسلمين بتحية الإسلام فرددنا عليه السلام وعملناه كمسلم، ثم تبين أنه إنما كان يهوديا أو نصرانيا يتودد إلى المسلمين بالسلام، لم يجعل بكوننا عاملناه مسلما بقرينة السلام مرتدا، بل يظل على أنه كافر أصلي. عشان يقول كل ما سبق هو في من علم كفره، أما من لم نعلم كفره ولا إسلامه ولكن أظهر شعار الإسلام وجب أن يعامل بمقتضى ما أظهر كتحية الإسلام أو التسمي بأسماء المسلمين أو الأذان في قوم. يعني ليه بنقول الأذان في قوم؟ لأن ده بيثبت به حكم الإسلام للمجموع، بنعاملهم كمسلمين بالمجموع ونكف عنهم كمجموع، مع أن اللي أذن مين؟ واحد فقط. طب لو تبين ان المجموع ده فيه واحد ليس بمسلم، مش هنقول ان ترتديت عشان كنت ساكت ساعة الاذان، معانا كده؟ الا لو كان هو نفسه ليه المؤذن، لو المؤذن بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فما ينفعش يقول لا انا كنت باذن لهم كده وانا زي ما انا بجرب معاهم مثلا. وعلى فكرة ممكن تحصل واحد عايز يجاملهم قال لهم ما اذن لك انا، مجاملة مع مجموعة مسلمين ونصارى مثلا، وبعدين لا لا انا بتكلم على الاحكام الشرعية، لو هو حصل كده يبقى هو بقى مرتد لانه نطق الشهادتين. لكن لو هو سكت وهم بيأذنوا، هو احنا الاصل كده ان مجموعة دي معنى اذان هنمسك عن الجميع ونعصم دماءهم واموالهم، وان تبين ان كان في واحد فيهم يهودي او نصراني يبقى سيظل كما هو كافرا أصليا. شوفوا معاهد مستأمن حربي زي ما يكون بقى يعامل بما يستحق. تسمي بأسماء المسلمين، يعني واحد يعني مثلا ميت وجيبه بطاقة اسمه فيها اسمه محمد، ماشي كده؟ أو واحد قال له أنا ما أعرفش عن الرجل ده حاجة خالص إلا اسمه محمد ومات الرجل ده، يبقى هنعمله كمسلم، هنصلي عليه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه قبل المسلمين. وكذا ولود المسجد، ولود المسجد نفسه علامة على البلد دي مسلمين إلا نتبين إن لقينا ناس ده هم أقلية والمسجد ده هم سمحوا لهم إنهم يبنوه, يبقى نعامل المسلمين فقط بالإسلام وغير ذلك, ما نجعلهمش مرتدين عشان وجد مسجد في المكان. وكذا دخول المسجد, يعني لقينا ناس دخلوا المسجد, الأصل إن أنا عامل, أنا ما أعرفش كل الناس اللي موجودة, كل الأصل عندي إن هم إيه كلهم مسلمين. طب لو قلت لي واحد كان جاي علشان مصلحة عايز يسمع, يبقى ما نجعلهوش مرتد. طب لو وقف صلى معانا بقى ايه, بقى ثبت انه مسلم, لو حب يرجع تاني بقى ايه, بقى مرتد. فان ظهر انه كان كافرا لم يجعل بما اظهر مرتدا, بل هو على كفره الاصلي لانه لم يدخل في الاسلام بذلك. احنا نقول تحية الاسلام او التسمي باسماء المسلمين او الاذان في قوم وورود المسجد, فإن ظهر أنه كان كافرا لم يجعل بما أظهر مرتدا, بل هو على كفره الأصلي لأنه لم يدخل في الإسلام بذلك, وإنما عاملناه بما أظهر من القرائن بخلاف الشهادتين والولادة لأب أو أم مسلمين أو الصلاة. فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه هذا الادعاء ويصير مرتدا. ودليل المعاملة بالقرائن ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح, فإن سمع أذانا أمسك, وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. لما يجي وقت الفجر ولم يسمع أذانا إذا علم أن القوم ليسوا إيه مسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غنم, فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منكم, ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه, فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مش تبينوا يعني توقفوا, وتبينوا تبينوا في من تقاتلون, وانظروا في من تقاتلون, وليس أن تتوقفوا عن إسلام من شهد الشهادتين وصلى وصام وحج علشان لسه ما عملتوش امتحان في النسك والولاية والحكم. ده ويقول الآية بتقول تبينوا, يبقى التبين سنة. أنه تبين, التبين بتاعك أنت بدعة ضلالة, إن أنت ما حكمتش بالإسلام لمن أظهر ما يسلم به الكافر, وزعمت أن لا إله إلا الله تحتاج إلى امتحان للناس حتى نعرف دلالة لا إله إلا الله عندهم, فأحدثوا بدعة ضلالة. قال الله عز وجل, فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا, ليس إذا نهوا عن ذلك فقد أمروا أن يجعلوه إيه مؤمنا, وليس إن حاجة فيها اسمها ليس إيه ليس بمؤمن وليس بكافر, زي ما بتاع موجودة على النت كده الله أعلم بها شهادة غير كافر تخرجها الدولة الإسلامية من العراق والشام, الدواها المكتبين كده هو أن فلان الفلاني الأخ ميمو الجزيري من إمارة أو ولاية السويد مر بدورة أنه غير كافر, وأنه مر بدورة استتابة وتجاوزها بدرجة جيد, وأعطيت له هذه الشهادة فلا يجوز جلده ولا صلبه ولا نكحه. على فكرة نكحه أعتقد هو فاش يجوزوه يعني يخلوها إيه يعني ما بين غير كافر ليس إيه لا يلزم أن يكون مسلم. هو نفس فكرة التوقف فعلا, وهو فكر القطبي اللي نبع منه هؤلاء للأسف الشديد. وأعطيت هذه صلاحية هذه الشهادة لمدة 3 شهور. ثلاث شروط عشان يقولوا فإن عاد ودعا إلى الحرية صار مرتدا. نسأل الله العفو والعافية. فعندهم حاجة اسمها غير كافر ولا يلزم أن يكون إيه مسلم. الفكر ده هو موجود الفكر ده, وحتى الله أعلم يعني إذا كانت هي مفبركة البتاعة دي ولا هي حقيقية, لكن الفكر ينبت ذلك, يوافق فكره وفكرهم يوافق هذه المسألة. ما هو جذوره هو الفكر القطبي, التوقف موجود طبعا, ما هو لسه موجودين لغاية النهاردة. لا, ليس بهذه الطريقة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بديته, رواه البخاري والترمذي وأحمد, وهذا صريح بأنه حكم به بإسلامه. من ضمن هذا مال الرجل إذا كان له ورثة ترد إلى ورثته. إحنا ما عندناش نص في الحديث إن إيه ماذا صنع من الغنم, أو لو يكن فهي من المال الموال المسلمين العامة, لأن صاحبها اللي هو الورثة بتوعه غير معروفون. إذا أرسل بديتي يبقى هيرسل بالغنم بالأولى. من ضمن القرائن دي أن تكون الدار دار إسلام, أو دار أغلب أهلها مسلمين حتى وكانت بلد محتلة, يعني قرى مسلمة تحت الاحتلال الإسرائيلي مثلا, بس القرية كلها مسلمين. لو وجدوا فيها ميتا أو وجدوا فيها لقيطا هيحكم بإسلام. لو وجدوا فيها ميتا من غير ما نحتاج إن احنا نبحث. إذا كان بلد فيها مسلمين ونصارى والنصارى لا يختتنون, فلو وجدناه مقتونا حكمنا إيه بإسلامي. ندور بقى في القرائن, من أقوى القرائن عندنا البطاقة, لأن البطاقة دي بتعطى بناء على الولادة وشهادة الميلاد وبعدها الولادة, وهو يكتب في ذلك أنه إيه مسلم, عشان كلمة مسلم البطاقة دي بقت مسبة, مش كده؟ يقولك مسلمين بالبطاقة, كأن هناك إسلام آخر غير هذا الإيه الإسلام الذي بالولادة. وده كله أدى إلى انتشار فكر التكفير بدرجات مختلفة. يعني هو مسلم ما بيعملش بإسلامه, يعني هو مسلم كده اسما, يعني ما هو اسما دي وحكما. المسلم البطاقة ده مسلم اسما وحكما, ما بيعملش بإسلامه, بيعصي ولا بيكفر, أو نقول يعصي ولا يفسق ولا يكفر. نشوف اللي عمل مخالف, مش ان احنا عشان هو عمل معاصي وذنوب وكبائر نجعل كل ذلك ما بيعملش بإسلامه يبقى خارج من الملة. لابد ان احنا نشوف درجة المخالفة ايه. ما بيعملش بإسلامه ومش بينطق الشهادتين صادقا من قلبه خالصا من قلبه, احنا قدامنا ان هو ما قالهاش عند الإكراه مثلا, ما ده بيقولها وهو راضي بها, هذا هو الظاهر لنا, لا نشق عن قلبه ونعامله كمسلم. في المسألة الرابعة في هذا الباب التوقف في الحكم بالإسلام. نقول التوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما فضلا عن تكفيره ابتداء ولم يعلم عنه شرك ولا ردة من أخطر البدع والضلالات لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. هذا التوقف وهو يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحنه ويتبين من مدلول الشهادتين بدعة ضلالة. الفكر ده نشأ بنسخ مختلفة من ثمرات الأستاذ سيد قطب. بداية الفكر كان تكفير محض عن النسخ اللي ظهرت, زي ما قلنا كان شكري مصطفى وهو تلميذ من تلامذة سيد قطب, وبعد كده عبد المجيد الشاذلي اللي هو صاحب كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان, وزي الأستاذ محمد قطب, ولكن ده صبغها بصبغة فيها نقول عن علماء معتبرين, لكن ليس فيها أي هذه النقول ليس فيها إشارة إلى هذا التوقف. ولكن الفكرة نفسها هي تقسيم المجتمع الجاهلي إلى ثلاث طبقات. كلمة المجتمع الجاهلي مصطلح استعمله كثيرا جدا سيد قطب، واختلف أتباعه في فهمه، فمنهم من قال مجتمع جاهلي يعني مجتمع كافر، وده فرق التكفير وشكر مصطفى على رأسهم وكل الفرق التكفيرية. الثاني مجتمع جاهلي يعني دار كفر أو دار حرب. وأما المجتمع نفسه من جهة الحكم على الناس فيه، من جهة الحكم على الناس، فينقسم إلى ثلاث طبقات: مسلمون بلا شبهة، وكفار بلا شبهة، وطبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، يتميز منها كل يوم إلى الطائفتين أعداد. وبالتالي اللفظ ده بقى صيغ بصيغة أخرى اللي هو فكرة عالمي الشرطي، حيث في هذا الكتاب الذي يهدف إلى تأصيل هذه البدعة وجعل ثبوت الإيمان باطنا والإسلام ظاهرا متوقفا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام. وحقيقة الإيمان ما يسميه حدا للإسلام، وحقيقة الإيمان من معرفة النسك والولاية والحكم، هذه ما يسميه أركان الحد، مسألة الولاية لله والنسك لله والحكم لله. ولا شك في وجوب إفراد الله بالنسك والولاية والحكم وأنها من التوحيد، ولكن البدعة في جعلها حدا للإسلام لا يثبت بدون معرفته تفصيلا ظاهرا ولا باطنا. من هو يقول لا يثبت بدون معرفته، اللي ما يعرفهاش يبقى كافر جاهل، يقول لا يثبت بل وعلى التفصيل، فإن كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيرة. هو مش بيشترط التفصيل في لا إله إلا الله بالثلاثة، لا ده بيشترط التفصيل في كل واحدة، لأنه هو أصر حي. هل يكفي عندك أيها أيها المتوقف أن يقول لك الحكم لله والولاية لله والنسك لله كألفاظ كده؟ ما يكفي عندك حتى تنظر في شأنه وتشوفه فاهم يعني إيه الولاية ولا لا؟ وأظن أنهم هم أنفسهم يخلطون أمر الولاية بغيره، والنسك أيضا يحصل خلط عند الكثيرين، وخصوصا مجموعات الجهال الذين يظنون كل موقف لا يعجبهم موالاة لأعداء الدين وحربا للإسلام. وهذا الأمر فيه خلل ضخم جدا، إن والإخوة على فكرة تقع في ذلك، يقولوا فلان ده طول عمره بيحارب الإسلام، فأنا بقول لهم ممكن في فرق بين يحارب الإسلاميين وبين أنه يحارب الإيه؟ الإسلام. هو متغاظ منك أنت كملتحي. أنا عايز أقول لك إن في كثير من المؤسسات والجماعات والطوائف من يكرهون الملتحين والمنقبات، ده بل بعض المؤسسات الدينية فيهم من يكره الملتزمين اللي هم اسمهم الإسلاميين عند الناس. ما يخش أي وظيفة صحيح. هذا الأمر ده حرب للإسلام، لما يلزمش. ممكن تكون حرب للإسلام ممكن تكون إيه، هو تعامل معاملة سيئة من قبل بعض هؤلاء فعمم الحكم ظلما على الكل، أو أوهمه الإعلام الفاسد بأن هؤلاء قوم إيه متشددون متزمتون يقولون ما لا يفعلون، وجهال مبتدعون يقتلون الناس يسفكون الدماء يكفرون الناس، وخد براك كل ده كل أنواع البلايا، يوم بمجرد ما يشوف واحد ملتحي ولا واحدة منقبة ياخد إيه موقف، وهو في الحقيقة ليس مواديا للإسلام. فكلمة يحارب الإسلام دي كلمة لابد أن تستعمل بأدلة يقينية. نقول معذور ولا كلمة معذور؟ لا معذور في إيه؟ يعني لا مش شرط يكون معذور. يعني الشخص اللي بيعمل كده وبيكره الإسلاميين هو معذور؟ نقول له لا يسعك أن تأخذ من الإعلام الكاذب أو أن تعمم الحكم على الناس ظلما وعدوانا بأن فيهم هذه الصفات، بس مش معذور بمعنى أنه كافر. الموضوع هنا مش بنتكلم على العذر، هو يأثم بذلك بس ده لا يجعل كافرا عشان هو جاهل أمور معينة أو أنه أخذ موقف من يظهر السمت الإسلامية كاللحية والنقاب أو الانتماء إلى بعض الاتجاهات والجماعات الإسلامية. في فرق كبير جدا بين أن واحد بيحارب الإسلام كشريعة الإسلام كدين الإسلام، ودي تعرف بمحاربة الدين كله أو بمحاربة المعلوم من الدين بالضرورة. وليس أن كل واحد نغاز منه أو يكون الاتجاه اتجاه يعني مخالف لنا نقول عليه بيحارب الايه الإسلام أو نقول باع الدين خان الله ورسوله. لا، الكلام ده لابد أن يكون بإيه؟ بخروج من الملة. وإن كان ينطبق على يحاربون الله ورسوله على قطاع الطرق، وإن كان هي نزلت في ناس مرتدين، نزلت في ناس مرتدين، ولكن يحاربون أهل الإسلام عن أجل الفساد لا يكفرون. بس لما يكون الكلام ده واضح ومفهوم، الاستعمال الحالي ليحاربون الدين ويبيعون الدين ويخونون الله ورسوله وعلى معنى الكفر والردة بكل وضوح في داخل هذه الجماعات. صفحة 283 من هذا الكتاب، الكتاب يدور حول الفكرة التي ذكرنا من التوقف، وأيضا الجرأة على التكفير في القسم بتاع كفار بلا شبهة ومسلمين بلا شبهة. دي عندهم مسلمين بلا شبهة هم الذين تأكدوا من انتمائهم إلى طائفتهم أو ما يشبهها. وأكثر الجماعات دي إما بتصنف بتقول المجتمع عامته مجتمع جاهلي كافر، والمسلمين بلا شبهة دول الجماعات الإسلامية أو الجماعة بتاعتهم أو الجماعة بتاعتهم اللي تقترب منها فكريا. وإما وأما عندهم بقى من يشارك في الحكم أو في الجيش والشرطة في العسكر السلطان كما كان الإباضية يقولون، فهم عندهم كفار لا يختلفون في هذا. جماعة التوقف ده عندهم الجيش والشرطة بتاعت كل المدينة الإسلامية كلهم إيه؟ كفار. وده كلام سيد إمام بتاع كتاب العمدة في إعداد العدة، وكلام وده اللي بيدرس للتنظيمات الجهادية اللي هي أحد النسخ لهذا الفكر، يعني نسخة فكر القطبيين ونسخة فكر التوقف والتبين ونسخة فكر الجماعات اللي بتسمي نفسها جماعات جهادية، ويقترب منهم في بعض المسائل بعض من يسمون بالسروريين. لأن الفكر السروري ده فكر قطبي نشأ في بيئة سلفية فأخذ كثير من المسائل السلفية وتغلب بها، لكن عند الأزمات بيظهر جدا أن موقفهم هو نفس موقف الفرق القطبية الأخرى ونفس الاستعمال، خصوصا أنهم يتميزون بتمييع الحدود في مسائل الموالاة ومسائل الحكم وغيرها بين ما هو كفر وبين ما هو معصية وبين الأمور الجائزة، بحيث أن المسائل تظل فيها إجمال. ده يميز هذا الفكر في الحقيقة، وبالتالي فيسهل توجيه الأتباع بأبسط ما يمكن. ومثال مثلا اللي شفناه اللي فكرة إيه؟ إن غلق المعابر أو عدم مناصرة أهل غزة أثناء القتال أو عدم مناصرة أي فصيل إسلامي يقاتل في أي بلد من البلاد، يجعلها بهذه الطريقة. طبعا إذا أضيف إلى ذلك يعني نوع من تسليم الناس يجعلون ذلك كله مخرجا من الملة بلا تردد لأنهم ولا. وإحنا بنقول أن ربنا عز وجل قال فإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا واجب بالميثاق. أمر التسليم لمسلم تسليم مسلم لكافر ذكرنا في شرح فتح الباري في شرح البخاري الخلاف بين العلماء في جواز هذا الشرط بناء على، بل أشار البخاري إلى وجوازه عند الحاجة إلى ذلك وعند الاضطرار إلى ذلك. والصحيح أنه يقال عند الحاجة، إذا كانت الحاجة دي عامة فهي من ذات الاضطرار، وإن كان هذا الأمر خلاف الأصل قطعا ويقينا، ولكن هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة. الموالاة في باب النصرة المخرجة من الملة هي التي تكون بالقتال معهم في صفه أو بالرضا بكفرهم وحب ظهور هذا الكفر. ولن نعلم الحب والرضا إلا بالتصريح إلا باللسان. أما القتال فلمن أعلن كفره، القتال في صف من أعلن الكفر وملة خلاف ملة الإسلام فهذا يمكن أن يعرف بالظاهر. والطاعة إن كانت في كفر فهي كفر، وإن كانت في معصية ما اعتقد أنها معصية فهي معصية. والمتابعة والتشبه إن كانت في الكفر أو في شعاره فهي كذلك من الكفر، وإن كانت في معصية فهو منهم في هذا القدر المشترك، وإن كان فيما هو من خصائصهم فهو منهم في هذا القدر المشترك. وينظر يقال هل ترضى بالكفر بعد الإسلام أم لا. والتجسس هو من الموالاة، ولكن منه ما هو ردة ومنه ما هو معصية كبيرة من الكبائر. الذي هو ردة هو من فعل ذلك ردة عن ديني ورضا بالكفر بعد الإسلام، ومن فعل ذلك لأجل دنيا يصيبها فهي كبيرة من الكبائر. وليس أن كل من تجسس على المسلمين يكون إيه؟ خارجا من الملة. فضلا بقى عن عدم توضيح الفروق بين الأمور الجائزة والأمور الممنوعة، ففي أمور جائزة مثل الحديث معهم والجلوس معهم طالما كانوا يتحدثون بغير استهزاء بآيات الله وكفر بها، ولكن يدعوهم إلى الله أو يتفاوض معهم على مصالحة مع المسلمين أو نحو ذلك، دي في أمور كلها جائزة بقى كثيرة يعني في باب الولاء والبراء. فلما نقول عدم وضوح التفرقة وعند طبعا الخطبيين وعند التوقف والتباين، المسألة دي يعني أيضا فيها خلل ضخم جدا في حدود إيه حدود إن ده اتخذ الكفار أولياء، اتخذ اليهود والنصارى أولياء. لابد المسألة دي تفصل، وينفعش إن احنا نطلقها ونسكت، لأن هذا عند العامة وعند المبتدئين طلاب العلم وعند الجهال يترتب عليه استعمال آيات في غير موضعها. كم استعملت آيات لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء وما يتولهم منكم فإنه منهم، في شراء الكوكاكولا وفي البيبسي وفي شراء الشيبسي، مجرد ان بيشتري كده وتقال كده أياميها لا تشرب دم أخيك لا تأكل لحم أخيك، عشان ان الكفار دول بيستعملوا هذه الأموال في دعم أعداء المسلمين في دعم اليهود مثلا. البيع والشراء مع أهل الحرب أمر جائز ما لم يكن فيه معصية في هذا البيع يعني، أو يبيع لهم ما يستعينون به على قتال المسلمين، زي قالوا إيه لا يبيع لهم سلاحا ويجوز بيع الحديد، لأن الحديد يستعمل في عدة استعمالات، ممكن هيستعمله هو في الإيه في السيوف أو في حاجة فيها حرب المسلمين، لكن هو ما باعلوش السلاح، باعلوا إيه حديد. وكلام ده ما نص عليه العلماء. الخلل ده موجود عند هذه الطوائف، وده اللي احنا بنعاني منه معاناة ضخمة جدا في أوسط الشباب الملتزم المتدين بسبب عدم ضبط هذه المسائل. أدى ذلك إلى شيوع فكر التكفير بدرجة أو بأخرى، ده يعني بمجرد ما يحدث خلاف تجد استعمال النصوص في غير موضعها، الجهالات المتراكمة في تكفير المسلمين، تكفير حتى من يخالفهم ممن حتى ينتمي إلى جماعتهم. الله أعلم. أهو برضو حكاية بقى إيه التكفير بإيه بالأخبار الإعلامية، أصل هم عملوا مش عارف كذا، أصل هم عملوا كذا، أصل هم سمحوا كذا، وأنت ما أنتش عارف حاجة من صحة ذلك. الله أعلم إيه اللي حصل في ذلك. وأخبار الإعلام، أصل هي الإمارات كانت بتدفع فلوس لفرنسا عشان تضرب المسلمين في مالي، او ان هو بيدوا اسرائيل فلوس عشان تضرب الاخوان حماس في غزة، واحنا ما نعرفش الكلام ده. احنا ما عندنا ايه، هنكفر الناس بالظنون، هنكفر الناس بالاحتمال، ولا يعني الامر لا يصح بهذه الطريقة. والاعلام ده مش بعناش من اكاذيبه علينا وعلى غيرنا، فضلا ان انت اللي تقولها لي كده لقيناها في الفيس، انا مش هاخد، ولا لقيناها على الانترنت، احنا مش هناخد حاجة إلا لو كان لها أصول نعرف إيه نقول بيها. بيقول عبد المجيد الشاذلي يحكم بالإسلام بمجرد التلفظ ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك أو مظاهرة المشركين أو امتناعه عن قبول الحكم، ويفترض فيه ترك الشرائع والتزام ترك الشرك والتزام الشرائع. يعني طب لو اقترن به ذلك اللي هو بقى ايه، ان اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك أو رفض الشرائع أو مظاهرة المشركين، مع مظاهرة المشركين دي لابد فيها إيه من تفصيل، والمشركين هم دول مين؟ مسلمين، ثبت أنهم قد أشركوا وثبتت ردتهم، ولا مشركين أعلنوا الشرك وهم بيعلنوا هم مش مسلمين أصلا، ولا أنه ناس؟ وإلا فأنت بتطبق الكلام ده على مين؟ على من تسميهم أنت مرتدين، على من تجعلهم أنت مشركين، خصوصا أنك لا ترى العذر بالجهل. فإذا كان مسلم ارتكب شركا فضلا عن أن يكون ارتكب ما يحتمل، لكن لجهل المخالف يعتبر هذا شركا مطلقا. مسألة فيها تفصيل زي الجاسوسية، مسألة فيها تفصيل زي الطاعة، مسألة فيها تفصيل زي النصرة، ففيها فيها أنواع ما يكون كفرا وما يكون إيه معصية أو كبيرة من الكبائر. فلم أكمة مظاهرة المشركين دي من أوسع الأبواب. قال فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال، خصوصا برضو كمان في نقطة تانية هنا، إن الأفعال دي أنت بتحكم على أفعال الشخص إزاي؟ بأنه هو عسكري واقف يحرس سجن، لا عندهم واقف إشارة مرور، عندهم عسكري حدود واقف على الحدود، يبقى ده عنده إيه أفعال كذبتها، وما فيش أقوال أصلا. الدلالة القاطعة دي أنت بتحددها إزاي؟ التطبيق العملي عبر سنوات يدل على أنه توسع في ذلك جدا مع عدم العذر بالجهل وعدم استيفاء شروط انتفاء الموانع، فلا يحكم بالإسلام بل يحكم بالكفر. يقول فلا عبرة بأقوال اللي هي نطق الشهادتين كذبتها الأفعال. إيه هو طريق التكذيب الأفعال؟ لابد أن يستوضح ذلك، فلا يحكم بالإسلام مع هذه الحال. الحالة الثالثة بقى يقول إذا ولد لوث ظاهر، هو قال ألف وبه وجيم، يعني ده قسم مختلف، إنه هو حاول بعد ذلك في كتب لاحقة بعد الضغط الشديد من غير ما يغير الكلام ده، ونسخ حد الإسلام لغاية ما مات الراجل من شهور ما زال فيها هذا الأمر، ولم يصرح بأن هذا خطأ أو أن هذا مختلف، إنه يجعله قسم ثالث زي بالضبط الطبقة المتميعة التي لا يشغل نفسه بالحكم عليها. ما انت قلت طبقة متميعة ما ينفعش تقولي ان هم ايه، انا قصدي ان هم مسلمين، ما هو بيهربوا بيقولهم لا دول مسلمين عندنا. طب ما انت ما تلغي الكلمة دي، وإلا في الحقيقة انت بتعامل خلاف كده وبتوسع في باب القرائن الدالة دلالة قطعية على الشرك او مظاهرة المشركين او رفض الشرائع، بتوسعها توسيع غير مقبول. ولا والصياغة دي تقسيم الناس إلى ثلاث طبقات، إلى ثلاث أنواع. بيقول إذا ولد لوث ظاهر، كلمة لوث دي أين ولدت؟ في كتب الفقه، ولدت في باب القسامة، عندما يولد قتيل ويوجد لوث يعني شبهة في عداوة قديمة بين القتيل وبين قوم، وفي قرائن تدل أن هذا الرجل إيه قتله هؤلاء الأعداء اللي فيهم عداوة. هذا اللوث الذي يبيح القسامة لا يحكم بمجرد اللوث، ولو لم يقسم الخمسون رجلا لما ثبت هناك حق لهؤلاء على هؤلاء. لكن ده شرط عشان نبدأ نحلفهم ان يكون في لوث. ايه دخل اللوث بقى في مسائل الإيمان؟ عندنا حد ذكر من العلماء لوث، وهذا اللفظ في مسائل الإيمان، يقول إذا ولد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين. وأنا مالي أنا إرادتك فيها إيه؟ أنا لي أنه نطق الشهادة ولا أبحث عما يعني تبحث أنت عنه. لوث يدخل شبهة، يعني إحنا هنشتبه على إرادته هو لمدلول الشهادتين، يعني هو فاهم ويريد بذلك بنطق الشهادة يريد ما تدل عليه. طب من الثلاثة دول بس، ليش معنى الثلاثة بس؟ ليه ما دخلتش عبادة الشهوات؟ يعني ليه قلت النسك والولاية والحكم؟ ليه فين عبادة الشهوات؟ عبادة الشهوات معاصي؟ لا، في عبادة شهوات كفر، يبيع دينه بإيه؟ يعرض من الدنيا، بيعبد الدرهم والدينار فعلا، يقوله تاخد فلوس وتكفر يقول ماشي. عبادة الهوى والشيطان والدرهم والدينار وكل أنواع الشهوات ممكن توصل، تكفر وتتجوز فلانة أو تكفر وتزني بفلانة، يقول ماشي يبقى كده إيه عبد هذه الشهوة. ليه ما حطتهاش؟ طب ليه ما دخلتش التلاتة التلات معاني في شرك الربوبية؟ ما دخلتهاش ليه؟ اللي هي الشرك في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. ده اعتقاد غير النسك. النسك مبني عليها صحيح، بس انت تعمله امتحان برضه. اشمعنى ما بيدخلش لوثي في ذلك مع انه وارد؟ ليه ما دخلتش اللوث ده في قضية ايه، او ما دخلتش في القرائن القطعية التي تدل على خلاف الاسلام قضية الملك، انه لله وحده وان احدا لا يملك غير الله، وقضية التشريع كاعتقاد. يبقى نقعد مش بس كتحاكم، تحاكم ده فعلك، لكن التحق التشريع ده مسألة. طب وكل مسألة مسائل دي هنعملهم امتحان فيها ونشوفوا دلالة لا إله إلا الله على كل أركان الإيمان حقيقة. الإيمان باليوم الآخر من حقيقة الإيمان بالله، والإيمان بالقضاء والقدر من حقيقة الإيمان بالله، والإيمان بالرسل من حقيقة الإيمان بالله. عشان كده الكفر في كل واحدة يخرج الإنسان من الملة، صح ولا غلط؟ لو واحد كفر بالرسول، ما هي أدلة صدق الرسل هي أدلة التوحيد زيها بالضبط، والطعن فيها تجريب لله. ولذلك طب كل الرسل، طب ما تعملوا امتحان في 25 رسول المذكورين بأسمائهم في القرآن، طب ما تعملوا امتحان في آية آية من كتاب الله، لأنه لو كذب آية واحدة فقد إيه؟ فقد كفر. لو كذب حرفا مجمعا عليه فقد كفر. طب مش هتحكم بإسلامه مع ورود لوث يدخل شبهة على مدلول لا إله إلا الله عنده أنها تستلزم تصديق كتاب الله آية آية؟ إيه رأيك فيك؟ هتوقف عندي فين؟ هتعرف تجيب حد حقيقي عندك أنت؟ ما يعرفش والله يجيب، لازم يعجز. كل دي مش هتحكم بإسلام حد إلا ما تمتحنه في الربوبية. طب والأسماء والصفات سبتها ليه؟ هو مش لو كذب باسم الرحمن يبقى كافر؟ مش دلالة لا إله إلا الله على أنه يؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم من لوازم لا إله إلا الله ودل عليها؟ طب إذا كان عندنا شبهة في مدلول هذه الكلمة على هذا المعنى، على الإقرار بأسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه وأن كلامه غير مخلوق وأنه يرى في الآخرة، هو العلماء مش كفروا اللي قال بالحاجات دي ليه؟ لأنها في الحقيقة بعد قيام الحجة تنقض إيه؟ تصديقه بلا إله إلا الله في الحقيقة، تصديقه أن محمد رسول الله. وإلا بعد قيام الحجة في المكفرات التي نص عليها العلماء في الأسماء والصفات، وأما قبل إقامة الحجة فيعذر بالجهل كما نص الشافعي رحمه الله. طب هتعمل إيه؟ ده أنا هلزمك بأن ما فيش مسألة من مسائل الدين إلا ولا إله إلا الله تدل على إيه؟ على قبولها. أقول لك هنشترط الإجمال. طب ما تخلي الإجمال ده في لا إله إلا الله ذاتها، وإلا فأنت أنت تجاوزت الإجمال في لا إله إلا الله إلى ثلاث حاجات. اشمعنى الثلاثة دول بس؟ من أي كتاب أو سنة أو إجماع جعلت هذه الثلاثة؟ وبعدين أنت تقبلها إجمالا ولا عايزها الثلاثة تفصيلا؟ أنت عايز الثلاثة تفصيلا، لأنك هتقول إيه؟ الذبح لله والنذر لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله والدعاء لله والسجود لله والركوع لله، صح ولا غلط؟ ولا لو هو جاهل واحدة منها يبقى لا عبرة بأقوال تكذبها ايه أفعال، انه جاهل شيئا فصرفه لغير الله، يبقى انت عندك ده كافر مشرك لا عبرة بأقوال تكذبها ايه أفعال. هتقف عند انه حد؟ طب لما الجدة لها السدس عند غياب الأم تعمل فيها ايه؟ هي من مقتضى لا إله إلا الله، لأن هذا من الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا الأمر مجمع عليه. يبقى نعمل إيه؟ يطلع أن ما فيش حد هيقف عنده، لأنه بدأ يشترط تفصيل لم يشترطه الشرع، ولا يحكم بالإسلام إلا إذا تأكد من هذا التفصيل، وإذا وجد خلافه كفره، وإذا تشك إذا ورد لوث ظاهر يدخل شبهة. شوفوا الألفاظ دي ونقول جابها منين؟ إيه الدليل عليها؟ والله العظيم بدعة فعلا هي اللي أدت للبلاوي السوداء اللي احنا فيها دي كلها. إذا ورد لوث ظاهر يدخل شبهة، عند مين الشبهة؟ عندنا احنا، عنده هو يعني، على إرادته لمدلول الشهادتين أو كان في تلفظه ما يشكل. شوف الألفاظ المجملة الواسعة، أو كان في تلفظه ما يشكل. إيه دي؟ يعني إيه دي؟ يعني تلفظ بس إحنا فيه إيه؟ ما يشكل. يعني إيه؟ أخبرني مين اللي اتكلم في مسائل الإيمان وفي أبواب الردة وفي أبواب الدخول في الإسلام وما يصبح به الكافر الأصلي أو المرتد مسلما. مين اللي قال الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ومين اللي فهم من نقول العلماء اللي أنت جبتها التي لا تمت إلى ما تقول بصلة؟ ملهاش دعوة خالص ولا فيها ولا كلمة من هذا الكلام. أو كان في تلفظه ما يشكل فلا بد من التبين لموضع اللوث. لا بد من التبين. يعني ادي بقى القسم الثالث اللي هي الطبقه الايه المتميعه اللي موجوده عند محمد قطب، واللي هي حاول البعض، حاول الدكتور سفر بكل صراحه في كتاب الارجاء ان يوجد لها اصل ما انزل الله بها من سلطان، اللي هو تارك جنس العمل حقيقته مجهول الحكم. تارك جنس العمل وتارك المباني حقيقته مجهول الحكم. هو بيكفر بس بيقول نقف ونشوف مجهول الحكم دي في اصل البحث بتاعه وبعدين عدلها من غير ما يعدلها، لان احنا حصلنا على النسخه اللي كانت مكتوبه بالآلة الكاتبه قبل ما يطبع الكتاب. عدلها الى ايه؟ كانت هي مجهول الحكم. مفيش حاجه اسمها حقيقته مجهول الحكم. عندنا مفيش مسافه، احنا عندنا اللي هيخرج من الاسلام هيخش في الايه؟ في الكفر، ولا يخرج من الكفر يخش في الاسلام. فهو قال حقيقته مجهول الحكم، راح جاي قايل حقيقته محل بحث ودعوة ونظر. هذه حقيقته محل بحث ودعوة ونظر، يعني مش عايز يقول ايه كافر ولا عايز يقول مسلم، ماشي كده؟ مع ان انت لازم، ومع الاضافة بقى الى ان عدم تكفير تارك المباني او تارك جنس العمل كما تقول عندك هو ارجاء ولا يسع فيه الخلاف، وان الخلاف فيه بين اهل السنه وبين المرجئه. فعشان كده بقول لكم الفكر ده اللي موجود عند كثير من السروريين. انا ما مش قصدي التنوز بالالقاب في دي، لكن بتكلم على مصطلح لناس معينين دي افكارهم. فعشان كده بقول هذا من اعجب الخلط في مساله اللوث. فما معنى التبين؟ هل قال بهذا احد من اهل العلم قبله؟ قد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا لا يحكم له باسلام ولا كفر، وهذا الموضع من اوضح ما يبين بدعته وإن حاول البعض التنصل منها، مع التنبه إلى أن مسألة مظاهرة المشركين لابد فيها من التفصيل بين ما هو مخرج من الملة وما ليس مخرج من الملة. فليست كل ليست كل صور الموالاة كفرية، وكذلك لابد من الانتباه إلى ورود عوارض الأهلية. يعني في الصور التي يوجد فيها كفر أكبر لابد من وجود عوارض كالجهل والتأويل والصغر والجنون والإكراه والنسيان والخطأ، مما يمنع إثبات وصف الردة على من ارتكب شيئا من الكفر متلبسا بشيء من هذه العوارض اللي هم الثمان شروط والثمان موانع. من أخطر مواضع الخلط في هذا الكتاب أنه لا يحكم بثبوت أصل الإيمان عند الله باطنا، يعني لمن نطق بالشهادتين معتقدا دين الإسلام. هو واحد نطق الشهادتين معتقد دين الإسلام، لكن هو مش عارف الثلاثة، مش عارف الحكم والولاية وليه والنسك. ولما يعرف يتعلم يقول له علمنا الله كريم. شفت الراجل هو بيقول كده، قول له تعرف ايه الملائكه؟ قول له علم. والتاني مش عايز يعلم، عمال ماسك له المسدس وعمال ايه يخوفه والعياذ بالله. المهم فاحنا صفحه بقى 568 بيقول ما بقاش مسلم لغايه ما يستوفي ما جعله هو حدا للاسلام، لا يثبت بدونه ظاهرا ولا باطنا عنده. يقول من كتاب نفسه: وذلك أن الإسلام حدا لا توجد صفة الإيمان صفة الإسلام قبل استيفاء أركانه، وتتخلف بتخلفه ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه. حد إيه ده بقى؟ حد الإسلام وحقيقة الإيمان. ده له حد بيقول بدونه بدون أركانه الثلاثة اللي هو بينها قبل كده اللي هي إيه؟ الحكم والولاية والنسك. إذا تخلف أحد الأركان تخلف الحد، وبالتالي فيصبح إذا لم توجد هذه يبقى لم توجد صفة الإسلام. وجعل من لم يعرفها، جعل الثلاثة دول الأركان دي كافرا جاهلا. ويوهم أن كلام ابن القيم في الطبقة 17 من طبقات المكلفين هي طبقة الكفار المقلدين الجهال اللي هي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يطبقه على أهل القبلة. كلام ابن القيم في هذه الطبقة إنما هو على الكفار الجهال المقلدين كعام اليهود والنصارى ونسائهم وخدمهم الذين لم يدخلوا في الإسلام قط وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إجمالا، فكيف يصح أن نسويهم بمن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا واتبع دين الإسلام إجمالا وصدق القرآن إجمالا؟ نعوذ بالله من الخذلان. أهل القبلة كما قال النووي الذين لا يخلدون في النار هم كل من اعتقد الإسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين، هو عنده دين الإسلام والحق مش عايز حاجة تانية، ونطق الشهادتين ومات على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.